يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي لي يا لي لا يا لي لا يا لي لا يا لي لا يا لي لا لي لا يا لي لا يا لي لا يا لي لا يا لي لا يا لي لا يا لي لي يا لي لي يا عيني يا عيني يا عيني يا لي لي يا عيني